فرصة فرصة اللي بقى حكي مع زميل منافير كده كتير لحسن يكون مسكون. كلف تسطين كام خلال يوم واحد؟ 353 مليار العطسة بتاعت الولد. ماشي؟ فما بالك بإيه؟ طيب يبقى أنا يا شباب إيه اللي بيخليني بدرس الاقتصاد؟ علشان الحاجات كثيرة والموارد قليلة، مش كده؟ يبقى المشكلة الاقتصادية عندي فين يا شباب؟ لو قلت لك ما أساس المشكلة الاقتصادية؟ نعم، كثرة في الحياة وقلة فين؟ في الموارد. طب السؤال اللي عايز أطرحه على ساعتها، الشباب بيحكوا مع بعض، متى أطلق على الشيء مورد اقتصادي؟ متى أطلق؟ اصبر علي لما نفهم حتى السؤال ده. متى أطلق على الشيء مورد اقتصادي؟ أنا عارف الحاجات بتاعتي، عايز كذا وعايز سيارة وعايز عربية وعايز أتجوز وعايز أطلق وعايز مش عارف إيه، دي الحاجات بتاعتي. يبقى عارف الحاجات، أما الموارد ازاي اطلق على الشيء ده مورد اقتصادي؟ اصبر عليا يا حبيبي، والله ما تعرف حاجه. الميه اللي في نهر النيل، الميه اللي واقفه في ازازة الميه، تعتبر موارد اقتصاديه ولا لا؟ موارد اقتصاديه. طب لو قاعد عند الترعه بتاعتكم في الميه ولا قاعد على نهر النيل، مورد اقتصادي ولا لا؟ طب دي صعبة شوية، تقيل عليك شوية، خليها أجلها شوية. لو أنت رحت إيه؟ الجبل عندكم كده، عارفين الجبل؟ الجبل فيه إيه؟ فيه رملة وفيه زلط، مش كده؟ لقيت لك كوم كبير بتاع رملة كده وقعدت عليه. الرملة دي في الجبل هناك، في الوقت اللي فاتح الموبايل. في الجبل هناك، تعتبر مورد اقتصادي ولا لا؟ يا ريت بس يا شباب وانا بتكلم اي معلومه تحطها في دماغك. الرمال اللي في الصحراء تعتبر مورد اقتصادي ولا لا؟ خلاص، الرمال في الصحراء ما تعتبرش مورد اقتصادي. ليه؟ لكن لو جبتها باللوتر بتاع الولد ده وركب الدريكسون كده وجابها هنا، إيه هيقول لك والله ده نقلة الرمل دي بكام؟ ب 200 جنيه. كلف الكام؟ 200 جنيه. قلت له طب الرمله هناك اشتري الرمله، قال لك يا عم ده جبل انا بدي. لكن لما جاب نقلة الرمله هنا كلف الكام؟ 200 جنيه. يبقى الرمله هنا مورد اقتصادي. طب وفي الجبل؟ مالهاش قيمه. وانت قاعد على البحر وحطيت رجلك في الميه كده وبالظبط في الميه، مورد اقتصادي؟ لا. طب انت جيت الصحراء هنا وعطشان وهتموت، واحد قال لك اه ازازة المية دي ب 10 جنيه، مورد اقتصادي. يبقى انا ازاي يا شباب بعد عمر طويل كده لما حد يسالك في الشارع يقول لك ازاي اقول على الحاجة دي مورد اقتصادي ولا لا؟ اذا توافر فيها شرط تحطه في دماغك كده، الندرة. ندرة من قدرة، نون دال ر مربوطه، ندره. ماشي الكلام يا شباب؟ يعني الشيء لما يندر تبقى ليه قيمه. طب الشيء الكتير مالهوش قيمه. يبقى يا شباب انا ازاي متى اطلق على الشيء مورد اقتصادي؟ عندما يتوافر فيه ايه؟ طيب إذا توفر بكثرة يبقى ده لا يعد إيه؟ مورد اقتصادي أو مال اقتصادي. يبقى أنا لو قلت لك السؤال عشان ما تجيش في آخر الترم تقول والله عايزين شوية أسئلة بس ما يبقاش فيها حل. لو قلت لك إيه؟ أي هذه الأشياء يعد مورد اقتصادي؟ كتبت السؤال حضرتك؟ تجيني بعد آخر السنة مش هكلمك. ماشي. اي هذه الاشياء يعد مورد اتصال. الرمال في الصحراء، والمياه في الانهار، والمياه المعدنيه. عرفتها؟ لما عرفت الجواب هو الانسان ليه؟ يبقى ايه شباب؟ يقول ما فكرناش في الفن. يبقى بيقول لي ايه شباب؟ اذا توافق الشيء شرط الندره يعتبر ايه؟ مولى الاتصال. طيب يا شباب انا الحاجات بتاعتي كتيره. بتاعتي كتيره؟ يعني عايز ومفيش كده؟ حاجات كثيرة وموارد قليلة. ايه اللي بيحصل عند سعادتك الحاجات كثيرة والموارد قليلة؟ أول ما بدأ العام الدراسي قلت ايه سعادتك؟ في البيت كده المطور، قلت الوالدة يعني الوالدة عايز ومش عايز ايه؟ يعتبر ايه؟ الأب في الناس كلها ليه في الدنيا. طيب أول ما قلت ايه في البيت؟ قلت أنا عايز لبس جديد، مش كده؟ وعايز ايه تاني؟ وعايز كتب، أيوه أقعد وأقول أنا عايز كتب، ماشي. وعايز ايه تاني؟ عايز سكن. وعايز ايه تاني؟ وعايز تاكل في السكن كده. راح وقال لك ايه؟ قال لك يا عم احنا ايه؟ انت راجل مستشار دلوقتي كده، ومصاريفك كتيرة كده، وانا اللي في جيبي كلها 100 جنيه. ماشي الكلام يا شباب؟ انت قلت ايه يا شباب؟ انت عايز وعايز وعايز وعايز. قال لك ايه هو؟ مش غير 100 جنيه. يبقى انا الحاجات كثيره والموارد ايه؟ قليله. انا عايزك يا شباب الاقتصاد بالذات لازم يكون عندك تصور. انا دلوقتي امام موقف ايه؟ الحاجات اهو، ملابس مسكه مش عارف ايه، المواصلات انت هتركب فيها الاشياء. ماشي يا شباب؟ وادي 100 جنيه. انت دلوقتي في النص، حاجات كثيره موارد قليله. انت متصور الموقف طيب؟ انت في النص اهو، الحاجات كثيره والموارد قليله. يبقى انت دلوقتي أمام موقف عظيم كده، تعمل إيه سعادتك الآن؟ بتقول لي إيه أنت دلوقتي؟ بتقول والله أنا يا حبيبي، والله ما بقول له كده. وكفاية اللي بان اللي جواك، أنت بتقول أنا مستشار المستشار ما بياكلش الكلام. ممكن أمسك كده في الأرض المحاضرة عليك. وعنده يقول بالأول يعني أنت إيه؟ أنا بعاملك يعني أنت معاملة إيه؟ بقول إيه شباب؟ أدي الحاجات كثيرة اللي علينا نجيب، وأدي الموارد إيه؟ قليلة، وأنا في النص دلوقتي. أنا في اللحظة دي أمام الموقف العظيم ده أعمل إيه كإنسان لا يفهم؟ زي ما انكم قال اجابه صح، هتخلى عن بعض ايه؟ الحاجات واخد بعض الحاجات. معنى اتخلى معناه ايه في الاقتصاد هنا؟ بيقول لي تختار حاجه اسمها ايه؟ المشكله عندك الان مشكله ايه؟ اختيار. انا لما اخترت السكن والمواصلات، قلت اللبس ايه؟ بتاع الثانويه المشي، والكتب بتاعت الثانويه المشي. ماشي. اخترت السكن والمواصلات. الجلد ايه شباب؟ الجلد الملبس والاكل مع زميلك اللي حواليك ماشي. يبقى انا حدث عندي الان مشكله ايه شباب؟ انا دلوقتي اخترت. لما اخترت ريت ركز معايا في الكتاب هتلاقي نفسك عنه. لما اخترت ساعتها لما اخترت السكن والمواصلات عملت ايه؟ الكلام ده هتلاقيه في الكتاب كده في صفحتين ثلاثه. لما اخترت السكن والمواصلات معنى ذلك عملت ايه؟ اخترت خلاص. انا المشكله عندي كانت مشكله اختيار، اخترت الاولويات. لما اخترت الاثنين دول معنى ذلك عملت ايه؟ في حاجه ثانيه انا عملتها بس انت مش واخد لبالك. اجلت التانيين، يعني ايه اجلت التانيين؟ مفيش حاجه اسمها تاجيل عندنا. معنى ذلك في الاقتصاد عندنا معنى ذلك انك انت ضحيت بالتانيين. ماشي يا شباب؟ يبقى انا عندي دلوقتي ايه حاجه اسمها المشكله الاختيار نتج عنها ايه؟ تضحيه. طب ممكن ابسطها ثاني بمثال ثاني. قالوا لك والله في الفيلم يا اما تمشي مع الولد احمد ده يا اما تمشي مع حمدان ده، الاثنين مع بعض يخربوك. طب والله خلينا على اليمين ده، خلينا من اهل اليمين، خدنا اخترت انت كده صح؟ اختار. معنى ذلك عمك حمدان ده مساكن في الجبل معناه ايه؟ صحي. معنى ايه؟ صحي. طيب ممكن اجيب لك مثال ثاني اعلى شويه. الارض اللي عندكم في البلد قال لك ايه؟ طبعا انت لو معاك قطعه ارض صغيره عايز تزرعها ايه؟ كل حاجه. عايز تزرعها قمح مش كده؟ وعايز تزرعها بنزين، وعايز تزرعها جزر، كل حاجة إيه شباب؟ مختلفة عن التاني، كل حاجة مختلفة عن التاني. أنا لما اخترت زراعة القمح، معنى ذلك إيه اللي حصل؟ ضحيت بمين؟ بس ركز معايا بس شوية. فتخلينا انك انت ضحيت بالبرسيم وضحيت بمين؟ بالقصر. ايه يعني ضحيت بيهم؟ انا لما ضحيت بيهم يا شباب معنى ذلك، طيب معنى ذلك سيبها عشان ممكن تعرفها في المثال الثاني. انت دلوقتي لما جبت 70% لما جبت 70% قالوا لك قدامك حقوق تجارة أداة. كم كلية؟ حقوق تجارة أداة. رح تختار ايه؟ حقوق. هذا أول حاجة. مشكلة اللي عندك مشكلة ايه؟ القرار بتاع الاختيار. لما اخترت ايه؟ لما اخترت الحقوق معنى ذلك انت ايه؟ في اختيارين ضحيت بيهم. لما ضحيت بالاختيارين اخترت كل دي كل دي الحقوق. طب مركزين معايا يا شباب، انا مش بحكي قصه يعني. انا اخترت كلية حقوق وخلصت اولى ثانيه ثالثه رابعه. والناس اللي في البيت ده يا شباب هيصرفوا عليه. يصرفوا ايه؟ ايه يعني يصرفوا عليه؟ في الاقتصاد عندنا موارد تعمل يعني. انت قاعد في ملجأ ايتام يعني. ها؟ موارد. يعني موارد البيت سخرت لمين؟ لاختيار سعادتك كلية ايه؟ الحقوق. مركزين معاي؟ يبقى انا اخترت كليه الحقوق، ضحيت باختيارين تجاره واداب وانت بلاش. موارد البيت اتجهت ناحيه مين؟ اختيار سعادتك في الحقوق. صرفوا عليك كام خلال الاربع سنوات؟ كل سنة كام مثلا؟ انت البيت جنب الجامعة يعني. انا همشي معاك. خلينا بس حلوين عشان انا عارف ان الجامعة صالح. ايه الفل؟ خمسة خمسة خمسة خمسة. ده لو خدتهم اربع سنين يبقى أربعة وخمسة بكام؟ يا شباب ركز معايا لو يصلح حالك، يبقى أربعة وخمسة بكام؟ بـ20. يبقى سعادتك اخترت كلية الحقوق، ضحيت باختيارين. الفلوس دي اللي وجهناها لك الـ20,000 دي اسمها إيه في علم الاقتصاد؟ اسمها موارد. الموارد دي اتجهت ناحية مين؟ ناحية اختيار مين؟ اختيارك انت. اختيارك انت لما اخترت الكليه نظرا لانها عايزه مصدر شويه فانت صرفت الخمسه، لو رحت كليتين كنت عدوك في البيت. طيب اربعه وخمسه بكام؟ ب20. يبقى الموارد توجهت نحو مين يا شباب؟ نحو الاختيار. بعد عمر طويل يا اما الاختيار بتاعك يبقى صحيح يا اما الاختيار يبقى ايه؟ خاطئ. لو اختيار صحيح وجبت كل سنه امتياز وفجاه لقيتك معايا في الكليه هنا او لقيتك في احد الهيئات القضائيه يبقى كده الاختيار ايه؟ صحيح. يبقى الاختيار صحيح. والتضحيه هي التضحيه الموارد اللي تم توجيهها ناحية اختيارك أتت بنتائج كويسة، لكن بعد أربع سنين لقيتك معايا في سنة أولى لقيتك معايا في سنة أولى. ركز معايا كده الشباب الحلوين، ركزوا معايا. معنى ذلك الـ20,000 اللي صرفناها عليكم وما زلتوا في اللصانق هنا في سنه اولى، معنى ذلك حاجه اسمها ده ايه شباب عندنا في الاقتصاد بس بعد ما تكبروا كده بعدهم، حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله. بمعنى انت سعادتك لما اخترت ده كان عندنا قدامنا بدايل، كان قدامنا ايه؟ بدايل. ده والدك كان معترض اصلا انك انت ايه؟ تكمل اصلا، قال لك الفلوس احنا عايزينها ايه؟ عايزين نتجوز بيها الواد والبنت ونشتري ايه؟ نشتري فدان ارض. ماشي الكلام؟ يبقى هو لو اشترى فدان ارض بالفلوس دي كان بالنسبه له ايه؟ احسن. احسن. بس الكلام ده انت بعد ايه؟ بعد فتره. بعد فتره دي يبقى اسمها ايه يا شباب؟ أنا قلت العبارة بس بداية. حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة، يعني إيه؟ أنا اخترت فكان قدامي بدايل. أنا كان ممكن أجيب شوية مواشي وإيه؟ وبتاجر في المواشي. أو ممكن أشتري قطعة أرض وبتاجر في العقارات. لكن إحنا إيه؟ مشينا تبع الاختيار بتاعك. وبالتالي حاجة اسمها إيه يا شباب؟ تكلفة الفرصة البديلة. صعب عليك شويه دي او تاجلها ايه بعد كده. يبقى انا يا شباب قدامي الحاجات الكثيره وقدامي الموارد القليله، قدامي ايه؟ مرحله اسمها مرحله ايه؟ الاختيار. لما اخترت ضحيت بمين؟ بباقي الاختيارات الاخرى. السؤال اللي طرحته قلت متى يعد المورد اقتصادي؟ عندما يتوافر في شرط ايه؟ المورد. ده السؤال اللي بيطرح نفسه، هو علم الاقتصاد ده قاعد لنا كده لوحده ولا ليه علاقات مع الناس الثانيه او العلوم الثانيه؟ بيقول لي ايه؟ علاقات كثيره. ده في الاول كان شايف في الاقتصاد والسياسه. في فرق في النظافه. سياسه واقتصاد. ودايما ايه؟ لازقين في بعض حتى في كليه اسمها ايه؟ كلية السياسة والاقتصاد أو الاقتصاد والعلوم السياسية تبع إيه؟ تبع التقديم والتأثير. يبقى دايما يا شباب الاقتصاد شابك في مين؟ السياسه. طب ازاي؟ ازاي الاقتصاد شابك في السياسه؟ ركزوا معايا يا شباب، اي قرار اقتصادي، اي قرار اقتصادي، يعني ايه قرار اقتصادي؟ يعني اختيار. لا عفوا، اي قرار سياسي، يعني ايه قرار سياسي؟ يعني اخترنا سياسه معينه، اخترنا التعليم، اخترنا الزراعه، اخترنا الصناعه، اخترنا السياحه، اخترنا التجارة. أي قرار سياسي له إيه؟ الأخ اللي ماسك الموبايل. 23 مرة أنت مدخلين أو لابسين نظارة ولا أنت المستشار. لازم تجيب 4 امتياز في الأربع سنوات. ما ينفعش تشتغل شغلانة تانية. أي قرار سياسي له إيه؟ يعني إيه قرار سياسي؟ يعني أنا إيه؟ مسؤول في الدولة. إذا كنت وكيل وزارة ولا وزير ولا محافظ، يعني إيه؟ الجهاز إيه؟ لا. جهاز إيه؟ جهاز إيه؟ لو شاطر أهو بس بتكلم من تحت. الجهاز التنفيذي. جهاز إيه؟ التنفيذي، يعني إيه تنفيذي؟ بينفذ. يعني إيه؟ بينفذ. دي الشرطة مع سلطة ايه؟ طب النيابة؟ عفوا القضاء؟ قضاء شو؟ طيب أي قرار سياسي له تكلفة ايه؟ له تكلفة اقتصادية. أي قرار سياسي له تكلفة اقتصادية. يبقى رجل السياسة لازم يكون ايه شباب؟ ملم بايه؟ يعني لما يتكلم كلمة يقول والله ظهرت حالة لفيروس كورونا، ده سياسي ولا اقتصادي؟ سياسي. ده تصريح، ده مش كده؟ ده تصريح من جهة ايه؟ سياسية او تنفيذية زي ما نقول. له تكلفة ايه يا شباب؟ ايه التكلفة الاقتصادية بتاعته؟ لازم استعداد في المستشفيات، لازم اعلان حال طوارئ في الاماكن اللي فيها الموضوع ده، لازم الناس اللي جايه من بره هتعمل حسابها، فبالتالي مش هتيجي المناطق دي. يبقى اي قرار سياسي يا شباب، يبقى ليه كلام المسؤول دايما ايه؟ بيتحط كده تحت نقطة عريض، يعني له تكلفة اقتصادية. كلامك على الفيس نفسه سياسي ولا اقتصادي؟ سياسي. له تكلفة ايه؟ انت مش عارف، انت مش عارفها، بس لها تكلفة ايه؟ على مين؟ على المجتمع. له تكلفة اقتصادية. يبقى انا لازم يا شباب اي احط كده في الحسبان، اي قرار سياسي لازم دايما مرتبط بتكلفة اقتصادية. يعني انا دلوقتي لو اتكلمت اي كلمة الان هتقول والله ايه اكيد هتجي في الامتحان، مش كده؟ او والله ده المحاضرة دي ركز عليها تركيز واكيد 99.9 مش هتجي في الامتحان، مش كده؟ طب بيقول لي ايه يا شباب؟ حاجة اسمها منهج علم الاقتصاد. ايه منهج الاقتصاد؟ انا عندي بعد عمر طويل كده اللي هيحضر فيكم لما يجي يكتب رسالة ويكتب بحث، في حاجة اسمها منهج. المنهج ده يعني الطريقة اللي همشي عليها. المنهج يعني ايه شباب؟ الطريقة اللي همشي عليها. في حاجة اسمها منهج تاريخي، في حاجة اسمها منهج استقرائي. يعني انا بستجر الموضوع كده، بشوف الحاجات كده وبعد كده ايه اقرر. في حاجة اسمها منهج استنباطي. يعني ايه استنباطي؟ يعني انا بستنبط منين؟ من العلم. طب الانتصار دي علاقه بالكلام ده ولا لا؟ اكيد دي علاقه. انا مش هاسرف كثير في الموضوع ده لانه عندكم برضه حاجه اسمها مناهج البحث. خليكم حاجه اللي تعرفوها حاجه اسمها المنهج التاريخي. يعني ايه المنهج التاريخي يعني شباب؟ ايه المنهج التاريخي؟ يعني انا بتتبع الحدث، التاريخ بتاع الحدث السابق، وبشوف ايه المعالجات اللي تمت في السابق، وبناء عليه المعالجات اللي في اللاحق هتبقى ايه قريبه منه. ابسطها شويه. ساعدتك في ثالثه ابتدائي ولا ثالثه اعدادي؟ ثالثه اعدادي كنت كبير شويه، وكنت مطمئن ان تعطيك الاول، وكانت النتيجه من 300 تقريبا، ورحت لقيتها 150، جبت كام؟ 50%. قالوا الولد ايه اللي هيحصل له؟ رايح ينتحر الولد، مش كده؟ رحت على الترعه اللي هنا لقيت ايه؟ 5-6 انفار كده واقفين، يعني اطمئنيت ان في ناس، وبعدين قررت ان انت ماشي. الكلام ده امتى يا شباب؟ الولد اللي بيحكي مع الاثنين ورا. الكلام الثاني ثالثة اعدادي، مش كده؟ يعني حوالي من 4 سنين ولا 5 سنين. جيت في اولى كلية. 7 سنين. ايه يا عم الحاج؟ ثالثة اعدادي 7 سنين يا دكتور. جيت دلوقتي في اولى كلية. ظهرت نتيجة الترم الأول. الأربع أعضاء باركين. فانت سعادتك انت قررت ايه؟ نفس الموضوع السابق. بس المرة اللي كان فيه في الشدة مع زمايلك قال لك والله يا زميل، مش كده؟ زميل كان معاك في ثالثة اعدادي، اول ما جيت تعمل الموضوع ده قال لك ايه؟ لا قال لك لا زميل، ده لا بينتحر اصلا، ده ولا بتاع انتحار. يبقى انا لازم منهج ايه يا شباب؟ منهج ايه؟ تاريخي. منهج ايه؟ تاريخي. طيب اعلى شويه. انا لما كانت تحدث عندي ازمه اقتصاديه في السابق سنه 90 ولا سنه 80 ولا سنه 1900 ولا سنه 1800، كانت المعالجه بتاعتي بتتم كذا. الشباب اللي بيحكوا ورا، الشباب اللي في منتجع ورا، بصوا اذا كنت انت مش شايفه واكله فول ولا حاجه، انا شايفه. بص هنا، مش كده؟ مش 40 سنة. كنت بقول ايه يا شباب؟ يبقى انا بأدرس ايه يا شباب؟ التاريخ بتاع الحالة علشان اعرف ايه؟ استفيد في الواقع الان، لانه من خلاله هيبقى رد الفعل قريب منه او مغاير له اذا كان في تغيير. يبقى انا عندها حاجه اسمها المنهج التاريخي. المنهج الاستنباطي معناه ان انا بستنبط الحكم من ايه؟ من الدليل. ده اعلى شويه عايز فهم. في منهج ثاني اسمه المنهج المقارن. يعني ايه المنهج المقارن؟ يعني انا بجيب حالات متعدده واقارن بينها في دول مختلفه او مواقف مختلفه، ومن خلالها ايه؟ بقارن واحصل على ايه؟ على منهج بعد ذلك. يبقى انا مش منهج واحد بامشي عليه، وإنما مناهج متعددة، سواء كان المنهج استنباطي أو استقرائي، بمعنى أن بستقرأ الأحداث سواء كانت قوانين أو كانت أفعال أو ما شابه ذلك. ودائما يا شباب لما بستخدم أي منهج، لما بستخدم أي منهج لازم يكون المقدمة صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. طب لو كانت المقدمة خاطئة فأكيد النتيجة إيه؟ النتيجة خاطئة. يبقى ساعتك علشان تبرر للكلام لازم يكون المقدمة إيه؟ صحيحة. تقول والله نتيجة كلية حقوق زي الزفت كل الناس وقتها الصغيرة. اسمها إيه؟ نتيجة. اسمها إيه؟ النتيجة بتاعت كلية حقوق؟ لازم. ساعتك ذاكرت؟ ما حصل. لا ذاكرت. طيب الولد ذاكر النتيجة بتاعته إيه؟ كويسة. طب الولد ما ذاكرش النتيجة بتاعته إيه؟ كويسة. طب كلام الناس الأولين والآخرين أنت بتقول ما حصلش. أنا اللي بقول لك، أنا اللي بقول لك، بقول لك كلام الأولين والآخرين والقرآن الكريم والسنة النبوية إن الله لا يضيع أجر من أحسن، لكن تقول لي ما حصلش وأنت اختياراتك كلها حتى الـ AB مش عارف تختارها. يبقى لازم يبقى إيه يا شباب؟ يبقى لازم علشان ما تاكلش دماغي لازم يكون ايه؟ المقدمات ايه؟ صحيحة علشان تبقى النتيجة ايه؟ صحيحة. لكن ساعتك المقدمات بتاعتك خاطئة. انت من ساعات ما بدأ الترم ما بتذاكرش، ما بتعملش كذا، ما بتعملش كذا، اكيد النتيجة هتبقى ايه؟ اكيد النتيجة هتبقى سلبية. في اسلوب رياضي يعني بيقول لي ايه؟ سواء الاسلوب الرياضي او الاحصائي دايما بستخدمه في الاقتصاد، بس برضه مش في كل حاجه. ليه؟ لانه احيانا 2 زائد 2 ما يدينيش 4 فين؟ في الاقتصاد. احيانا 2 زائد 2 ما تدينيش ايه؟ 4 في الاقتصاد. زي ما قلت انا جبت امتحان سهل علشان الطلبه ايه؟ تجاوب. رح تجيب امتحان سهل قال والله احنا ركزنا على الصعب وانت جبت السهل النتيجه طلعت ايه؟ معكوسه. ماشي؟ يبقى مش كل حاجه في الرياضه ممكن ايه؟ تطبق في الاقتصاد او من خلال ايه؟ ممكن استخدمها في حاجات معينه بس مش على طول الفرق. الاسلوب الاحصائي برضه يعني مهم بالنسبه لدارس الاقتصاد اللي هو يعني هو يعتبر علم مستقل وقوانينه مستقله. والاحصائيات كل شخص فينا هيعمل بحث لازم يعمل برضه احصائيات صحيحه، يعني ما يقولش احصائيه لازم يكون عاملها ايه؟ عاملها بنفس سعادته على حالات معينه. زي سعادتك انت عايز تعمل احصائيه مثلا على المدخنين، عايز تعمل احصائيه على مين؟ على المدخنين. المدخنين دول نوع واحد ولا انواع؟ انواع. زي ايه مثلا؟ المدخنين نفسهم انواع، بمعنى ايه؟ واحد من ساعات ما ولد وهو بيدخن كده، واحد اتعلم النهارده التدخين، واحد بيدخن في السلك، واحد بيدخن ايه؟ في السلك. يبقى انا لازم بعمل احصائيه، لازم يكون الاحصائيه يا شباب ايه؟ دقيقه شويه. الحته الثانيه، انا المجتمعات اللي بعمل فيها الاحصائيه متغيره. يعني هل المجتمعات شرقيه ولا مجتمعات ايه؟ غربيه. هل عملتها في الصيف ولا عملتها فين؟ في الشتاء. اكيد فعل الجراح حسب درجات الحراره او المناخ بيؤثر على ايه؟ بيقول لي هنا الفكر الاقتصادي يا شباب، هل في تطور ولا هو زي ما هو ولا من ساعات ما انشئ؟ يعني مش هكمل معاكم غير 10 دقائق، انا هعطيكم المنطقه كمل. بص بالساعتين كمل يا راجل، يا نفسك كده انت ضاير. ولم بدل المحاضرة الثانية يا شباب نخليها يوم الأحد. في عندكم من 12 ل 2 تقريبا. ايه؟ مش عايزينك يا دكتور بصراحة. ولا نتفق على أساس يوم الاثنين، يوم الاثنين هو زي ما هو، بس يعني مثلا نعمل ريست في النص كده يعني تبقى ساعة وشوية وساعة وشوية، وأنا آخذ من مناهج البحث السنة كده نكمل لحد الساعة 10:30. ماشي الكلام؟ غير النهاردة يعني، أنا النهاردة إيه هديكم محاضرة واحدة بس فقط لا غير، علشان ساعدكم في بس الجماعة اللي برا يقول لك تبع في الكون. بيقول لي هنا يا شباب الفكر الاقتصادي 10 دقائق فقط. الفكر الاقتصادي شباب قديم، يمكن نسمع يا شباب ممكن نسمع بعض ولا يعني أول من تحدث عن الفكر الاقتصادي واحد اسمه أفلاطون، وتحدث عنه في المدينة الفاضلة، وتحدث عن مجتمع مثالي إلى حد ما، يقسم المجتمع إلى حكماء وفلاسفة ومزارعين ومعارفين، لكن دايما الاقتصاد ما بيتسلم يعمل شيء بيتحكم. يبقى أفلاطون أول من تحدث عن الاقتصاد وتحدث عن المدينة الفاضلة، وقسم المجتمع إلى الطبقة الأولى الفلاسفة والحكام والجنرالات، ثم بعد ذلك العلماء والفلاسفة والمثلجات، ثم الطبقات دي. لكن الاقتصاد مش كله ايه شباب، مش كله اقتصاد، مش كله ايه اقتصاد، حتى تلاقوا حاليا الاقتصاد دخل فيه ايه، دخل فيه لا اخلاقيات كثيره. يقول لك طالما يحقق ارباح الولد اللي فاتح المباراه، طالما بيحقق ارباح يبقى خلاص سعد، كان بيتاجر في المخدرات ولا محارفيه ولا ايه ولا ايه، مالناش علاقه، طالما حقق ارباح خلاص، طالما هو ما بيدفنش خلاص. لكن الكلام ده يا شباب يعني انا كده بأبني مجتمعي كامل، لازم الاخلاقيات تدخل فين يا شباب؟ تدخل في علم الاقتصاد، البلاد علم الاقتصاد مرتبط بمين؟ مرتبط بالاخلاق. برضو ارسطو زي افلاطون برضو تحدث كثيرا عن الاقتصاد قسمت يعني فرق بينه وبين أفلاطون، يعني إذا كان أفلاطون ركز على المدينة الفاضلة والمدينة المثلى، لا يعني دخل في تحليلات شوية أرسطو، ويمكن في تحليلات نقدية حتى في النقود نفسها، بعض ظهور النقود تحدث عنها أرسطو. برضه نحدث عن ملكية الأموال، وزي ما عارفين إن الأموال مختلفة، فيها الزراعة وفيها الصناعة وفيها التجارة. الفكر الاقتصادي بعد كده في العصور الوسطى، يعني كانت في أوروبا تسمى بعصور إيه؟ عصور الظلام. لكن النهضة الحديثة ظهرت انت يا شباب في أوروبا، النهضة الحديثة أو الاقتصادية الحديثة في أوروبا ظهرت انت، ظهرت مع الثورة ايه؟ ظهرت مع الثورة الصناعية تقريبا سنة كام؟ ايه؟ 1700 وكام؟ تقريبا 1500. يبقى عندي النهضة الحديثة في أوروبا ظهرت مع مين؟ مع الثورة الصناعية ودخول أو حلول الآلة محل مين؟ محل الإنسان. حلول الآلة محل الإنسان. وظهر إيه تاني مع الثورة الصناعية اللي هو كان إيه شغل ويه القرار؟ الفا. عشان لما قلنا أول حاجة تعتبر حرك الاقتصاد هي ايه شباب؟ هي البحث. طب بعد البحث بعدها فترة طويلة ظهر البترول. انا كتبت كلام امبارح عن الكهرباء ومش عارف ايه، كله يقول لك والله ده الكهرباء هنا. لا الكهرباء مش هنا. طب مين الاساس يا شباب؟ لو عايز ترجع لورا يبقى مين الاساس؟ الفحم هو اللي حرك الاقتصاد، واللي يعتبر عمل طفره كبيره هو مين؟ هو البترول، لانه كل حاجه يا شباب مستخرجه من مين؟ من البترول. بس انت مش واخد بالك شويه. يبقى البترول يا شباب هو وقود العالم. هو مين؟ من الناحيتين، بالخير والشر. يبقى البترول هو ايه يا شباب؟ هو وقود العالم من ناحيتين، ممكن تستخدمه في ناحيه الخير وممكن تستخدمه في ناحيه ايه؟ في ناحيه الشر. العصور الوسطى تميزت في العصر الاقطاعي. بمعنى ايه الاقطاعي يا شباب؟ يعني الطبقه اللي هي الارستقراطيه والطبقات الكادحه. الارستقراطيه دي كانت بتتملك الاراضي، والطبقه الكادحه هي طبقه العامه. ايضا في حاجه اسمها عندنا الفكر الاقتصادي في العصور الاسلاميه، وعندنا كلام كتير احنا اختصرناه في صفحه واحده تقريبا، وكان ابن خلدون كلام كتير وليه مقدمة. هو بالرغم من انه عالم اجتماع لكنه درس كثيرا وتحدث عن نظريات كثيرة في الاقتصاد. المدرسة الثانية او الرابعة حاجة اسمها المدرسة التقليدية، علشان الشباب المنهج كبير طبعا. تمام يا شباب، اظن كده انتوا ايه اكلتوا على كده. القاكم ان شاء الله، بس يا ريت يوم الاثنين تيجوا بدري شويه، تبقى الساعه 9 ونص يوم الاثنين تيجوا بدري. القاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا ولا ايه؟ لا معانا في محاضره بعد ده. اقعد